المتن هو من أصح المتون. نعم، ولعلني أقف عند هنا نكمل بمشاءة الله فيما بعد. نعم، أحد له فيما يتعلق بنياض؟ نعم. والله هذا ليست موجودة عند الترمذي، هذا ليست موجودة عند الترمذي. إذا كان ليست موجودة عند الترمذي فلا شك أن تكون هذه الرواية هي الأرجح، لأن رواية أهل المدينة أرجح من رواية البغداديين عن نبي الزند. نعم، لأن الحافظ بن حجر ذكر أن صاحب رسول الله عزاها إلا بن قانع في الصحابة، وهي موجودة عند ابن خزيمة في ترجمة عقبة، في ترجمة عفو النيار، عزا أن صاحب رسول الله عزاها إلى ابن قانع، وهي موجودة عند ابن خزيمة. والله هو الذي يظهر لي والله أعلم أنه يعني قد يكون مثلا صغيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عندما سمع من الصديق لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون يعني عمره 7 سنوات 8 سنوات أو نحو ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يعني لا يلزم، لأن تعرف هناك ناس مخضرمين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم بن سعد والله أعلم ما يعني ما يرى الصحبة. إيه هذا الذي يظهر من الترمذي الأقرب أنه قال حسن غبي، هذا الذي في التحفة تحفة الأشراف، هذا الذي في التحفة. إيه نعم نعم نعم. المهم هو لم يعني في بعض النسخ قال حسن صحيح، لكن الذي في تحفة الأشراف حسن غبي ليس صحيح، ليس فيه التصحيح الذي بتعب، وما في تحفة الأشواف صح. شيخنا قوله في الإسناد وحدثنا محمد بن بشار بندار قال وحدثني يزيد بن هارون، من يرجع الله يرجع إلى بندار؟ لا إلى بندار، إلى بندار هو بندار حدث، لين وحدث بأحاديث، هو بندار يحدث ابن خزيمة بأحاديث. الأول الإسناد ساقه هنا ابن خزيمة ساقه هنا، وله سمع من عنده أحاديث فهذا من جملة قال وحدثني، فهو ما ساق الأحاديث الأخرى. نعم، وإنما يسوق هذا الحديث يعني استدلالا به في هذا الباب.